السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. قبل أن أشرع في هذا المجلس، أنبه يعني إخواني المصلين عموما وإخواني الذين يحضرون هذه المجالس خصوصا، بأننا في درس الجمعة والسبت، يعني في درس اليوم وفي درس الغد، سنتعمد أن نعجل بإقامة صلاة المغرب، وسنعجل أيضا بإقامة هذا الدرس، وذلك حتى نتمكن من إنهاء يعني هذا الدرس يعني قبل أذان العشاء بوقت. يعني نحاول إن شاء الله تعالى أن ننهي هذا المجلس قبل أذان العشاء بعشرين دقيقة تقريبا، وذلك حتى يتمكن إخواننا الذين يحضرون من أماكن بعيدة من أن يعني ينصرفوا ويصلوا العشاء في أحيائهم. يعني هذا يعني سنفعله إن شاء الله تعالى كما ذكرت في درس الجمعة ودرس السبت إن شاء الله تعالى. كنا آخر ما توقفنا عنده في مجالس شرح بلوغ المرام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وكنا بمناسبة دراسة هذا الحديث تطرقنا إلى مسألة حكم بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن بسبب تأخير يعني دفع الثمن، ويعني كنا يعني درسنا هذه المسألة يعني وبحثناها، وخلصنا إلى أن بيع التقسيط من البيوع التي تجوز شرعا خلافا لمن منع منها من بعض المعاصرين. فرأيت يعني أن أجعل يعني هذا المجلس في إعادة يعني ذكر هذه المسألة وتلخيصها، لأنني يعني في المجلس الماضي يعني شعرت بأنني يعني استعجلت يعني في ذكر يعني هذه المسألة، ويعني فاتني فيها بعض حسن الترتيب. ولذلك كما قلت يعني هذا المجلس يعني سنخصصه يعني لإعادة ذكر هذه المسألة وتلخيصها. تصوير المسألة هل يجوز للتاجر أن يبيع الشيء بالتقسيط مع زيادة في ثمن هذا المبيع؟ يعني لو كان التاجر مثلا يبيع مثلا الثلاجات، ومن عادته أن يبيع ثلاجة ما إذا دفع ثمنها نقدا، إذا دفع ثمنها نقدا. وعندنا في هذه المسألة يعني بعض المصطلحات يعني نحتاج إلى معرفتها. هناك النقد، يعني أن يدفع المشتري الثمن نقدا، ويقال أيضا أن يدفع الثمن حالا، حالا بمعنى نقدا. وهذه الكلمة يعني معناها باللغة الفرنسية كاش، يعني يخلص كاش كما يقول. إذن فالبيع قد يكون نقدا وحالا، وقد يكون مؤجلا، قد يكون مؤجلا، يعني المشتري يعني يشتري الشيء ولا يدفع ثمنه نقدا وحالا، وإنما يؤجل له، يؤجل له، يعني يدفعه على أقساط، على مراحل. ولكن جرت العادة طبعا عند التجار أن ثمن التقسيط والثمن المؤجل يختلف عن النقد وعن الثمن الحال، ففيه زيادة. فإذا بيعت مثلا ثلاجة نقدا ب30,000 دينار، يعني 3 ملايين سنتيم، فالمؤجل لا يكون كذلك، يعني من يشتريها بالتقسيط تقسط له مثلا على سنة مثلا، يعني ممكن يشريها ب3.5 ملايين، يعني بدل 3 ملايين يعني راح يزيد 500,000، وذلك بسبب ماذا؟ التأجيل. فهذا البيع هل هو جائز أم لا؟ يعني بيع التقسيط مع زيادة ماذا؟ في الثمن، مع زيادة في الثمن. أقول الذي عليه عامة العلماء، الذي عليه عامة العلماء أن هذا البيع جائز ومشروع، ولا حرج فيه، ولا حرمة فيه، ولا كراهة فيه. وذهب بعضهم، يعني بعض العلماء، إلى تحريم هذا البيع، ذهب بعض العلماء إلى تحريم هذا البيع. والقول بالتحريم يعني في الحقيقة إنما هو قول لبعض المتأخرين. ولذلك من أشهر العلماء المتأخرين الذين منعوا البيع بالتقسيط هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ومن المعاصرين الذين ذهبوا أيضا إلى منع هذا البيع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، يعني ألف في ذلك كتابا سماه فيما أذكر القول الفصل في حكم بيع الأجل، القول الفصل في حكم بيع الأجل، يعني ألف هذا الكتاب وبحث هذه المسألة، وخلص في كتابه هذا إلى المنع أيضا من بيع التقسيط مع زيادة في الثمن. وهذا المؤلف هذا الكتاب أثنى عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والقول بالمنع من بيع التقسيط مع زيادة في الثمن هو قول الشيعة، يعني ها هو قول الشيعة. ولا يوجد فيما أعلم، لا يوجد فيما أعلم من علماء أهل السنة خاصة طبعا المتقدمين منهم من منع من هذا البيع، أعني بيع التقسيط مع زيادة في الثمن. ولذلك قلت بأن عامة العلماء على جواز هذا البيع، يعني بيع التقسيط مع زيادة في الثمن. طيب ما هي أدلة الجواز؟ ما هي أدلة جواز بيع التقسيط مع زيادة في الثمن؟ الدليل الأول هو التمسك بالأصل في حكم البيوع. ما هو الأصل في حكم البيوع يا جماعة؟ ها؟ الأصل في حكم البيوع الجواز، يعني كل بيع يتبايعه الناس واعتاد الناس على التبايع به فهو بيع جائز، إلا ما حرمه الدليل، إلا ما حرمه الدليل. ف يعني في البيع والشراء إذا كان الناس يتعاملون بمعاملة ما فالأصل في معاملتهم ماذا؟ الجواز، ولا نمنع شيئا ولا نحرم بيعا من البيوع إلا إذا دل الدليل على تحريمه. إذن فالأصل في البيوع ماذا؟ الحل والجواز. والدليل على هذه القاعدة العظيمة قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. إذن الأصل في البيوع الحل، ولا يحكم على بيع من البيوع بأنه حرام إلا إذا دل دليل على تحريمه. إذن فهذا أول دليل يدل على جواز بيع التقسيط مع زيادة في الثمن. نقول هذا بيع اعتاد الناس من قديم الزمان على التعامل به، ولم يرد في نصوص الشرع ما يدل على تحريمه، ما يدل على تحريمه. أقول بل، وهذا هو الدليل الثاني، بل جاءت نصوص في السنة تدل على جواز هذا البيع، جاءت نصوص في السنة تدل على جواز هذا البيع، يعني تدل على جواز ماذا يا جماعة؟ يعني بيع التقسيط، يعني بيع الشيء إلى أجل مع زيادة ماذا؟ في ثمنه، مع زيادة في ثمنه. من الأدلة الدالة على جواز ذلك ما ثبت في سنن الدارقطني وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: وليس عندنا ظهر، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجهز جيشا للخروج في سبيل الله، ولكن كانت الإبل التي يركبون عليها ناقصة، ولهذا قال: وليس عندنا ظهر. يقول الراوي: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق، يعني أمره أن يشتري إبلا ليخرج بها الناس في الجهاد في سبيل الله، ولكن المقابل لن يدفع حالا وإنما يدفع بعد أجل. ما هو هذا الأجل؟ هو دخول ماذا؟ إبل الصدق. تعلمون بأن الإبل يعني فيها زكاة، الإبل فيها زكاة، فإذا جاء موعد الزكاة فأهل الإبل سيؤدون زكاته، وبالتالي سيدخل في بيت مال المسلمين جمع من ماذا؟ من الإبل والنوق. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري إبلا إلى الصدقة، يعني يكون الأجل إذا دخلت يعني إبل صدقة، يعني يدفع مقابل تلك الإبل التي يشتريها المسلمون للخروج للجهاد في سبيل الله. قال الراوي: فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين. ابتاع بمعنى اشترى، اشترى البعير بالبعيرين. عادة يا جماعة البعير لو بيع ببعير آخر حالا أو حالا ونقدا، يعني انت كنت تبيع بعير بحيوان مثله عادة، يعني تبيع بعير ببعير، ولكن بسبب هذا التأجيل، بسبب هذا التأجيل في دفع المقابل، اشترى عبد الله بن عمرو بن العاص البعير بالبعيرين. قال كما جاء في الحديث: وبأبعرة، يعني أحيانا البعير يشترونه بأكثر من بعيرين، يعني بعير واحد ممكن يشترونه بثلاثة. هذه زيادة مقابل ماذا يا جماعة؟ مقابل ماذا؟ مقابل الأجل، لأن صاحب البعير الذي يدفع بعيره للمسلمين لن يأخذ المقابل الآن، سيأخذها سيأخذ المقابل بعد مدة. إذن فهذا وقع كما قلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقره رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على ماذا يا جماعة؟ على جواز الزيادة في الثمن مقابل ماذا؟ مقابل الأجل. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا حديث حسن، حديث حسن. أيضا من الأدلة الدالة على جواز بيع التقسيط مع زيادة في الثمن حديث عائشة في قصة بريرة، حديث عائشة في قصة بريرة. وهذا الحديث مر معنا وتكلمنا عنه وعن مسائله بالتفصيل. خلاصة قصة بريرة رضي الله عنها أنها كانت أمة، يعني كانت وصيفة، كانت أمة، فكاتبت سيدها، كاتبت سيدها على أن يمنحها حريتها مقابل ماذا؟ 9 أواق، 9 أواق في كل سنة أوقية، كما جاء طبعا في أكثر روايات هذه القصة، وإن كان الرواية طبعا مختلفة يعني في مقدار يعني كتابة يعني بريرة. طيب، فجاء في أشهر روايات أنها كاتبت أهلها على 9 أواق في كل سنة تدفع ماذا؟ أوقية. وهذه الحادثة سمع النبي عليه الصلاة والسلام بها وبتفاصيلها. الشاهد من هذه الحادثة استدل بها بعض العلماء على جواز بيع التقسيط مع زيادة ماذا؟ في الثمن. الآن بريرة رضي الله عنها لما كانت أمة، كم هو سعرها إلى أجل؟ كم هو سعرها إلى أجل؟ إلى 9 سنوات، كتبت سيدها على ماذا؟ على 9 أواق، 9 أواق. ولكن من المحتمل جدا أنها لو كتبت سيدها، لو كتبت سيدها على أن تدفع له الثمن نقدا وحالا لكان الثمن أرخص من ذلك بكثير، صح ولا لا؟ هذا احتمال كبير يا جماعة، صح ولا لا؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته قصة بريرة بتفاصيلها لم يستفصل عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن ثمن بريرة، ما قالهاش بريرة كم سعرها نقدا وكم سعرها ماذا؟ إلى أجل، إلى 9 سنوات. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصلها، لم يستفصلها. فعدم استفصال النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها في هذه الحادثة يدل على جواز بيع التقسيط مع زيادة في الثمن. كيف ذلك؟ لأنه لو كانت الزيادة في الثمن مقابل الأجل لو كانت ممنوعة لاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ لقال لهم إذا كان هذا السعر اللي هي 9 أواق مقابل التأجيل 9 سنوات يختلف عن سعر النقد، لو كان يعني هذا غير جائز لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولنهاهم عن الزيادة مقابل ماذا؟ مقابل الأجل. ولكن لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاستفصال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ولم يستفصل ولم يسأل عن سعر بريرة نقدا، وهل هذا السعر لا أجل يختلف عن السعر نقدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الاستفصال علم بأن الزيادة في الثمن مقابل الأجل لا يخالف الشرع، لا يخالف الشرع. ولذلك يعني بهذه المناسبة يعني هناك يعني قاعدة عظيمة يعني يذكرها الإمام الشافعي رحمة الله عليه في هذا الباب، وهذه القاعدة هي قاعدة فقهية يعني تذكر في الاستدلال. هذه القاعدة تنص على ماذا؟ تنص على أن ترك الاستفصال، يعني ترك الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في حكاية الحال، يعني في حكاية حادثة ما وحال ما، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يعني مع وجود احتمالات، يعني الحادثة القصة أحيانا يكون لها عدة احتمالات، فتحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني ترك الاستفصال هذا يجوز يدل على ماذا؟ يدل على أن جميع الاحتمالات التي تحتملها هذه القصة جائزة شرعا، جائزة شرعا. لماذا؟ لأن بعض هذه الاحتمالات لو كانت ممنوعة شرعا لا استفصل النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف ماذا تفاصيل الحادثة، ليجيز ما يجوز وليمنع ما يمنع. واضح يا جماعة؟ إذن فالآن في قصة بريرة، يحتمل أن سعر التأجيل هو نفس سعر النقد، يعني حتى لو أن بريرة طلبت أن تشتري نفسها في الحال لما تغير السعر، هذا احتمال صح ولا لا؟ يحتمل أن يعني في هذه القصة لو قالت بريرة أنا سأدفع لكم الثمن الآن ليس على 9 سنوات، يحتمل أن يقول لها سيدها السعر ما يتغير، 9 أواق سواء دفعت الآن أو إلى أجل، هذا احتمال. هناك احتمال ثاني وهو الأكثر طبعا ورودا أكثر قوة، أن سعر بريرة لو دفع نقدا لكان أقل بكثير مما طلب منها، إذن هذا احتمال أيضا وارد يا جماعة صح ولا لا؟ إذن هذه القصة تحتمل هذه الاحتمالات. الآن لو كان الاحتمال الثاني ممنوعا، الاحتمال الثاني لو كان ممنوعا لاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، لا سأل، يقول لهم يعني ما هو سعرها وهل سعرها إلى أجل يختلف عن سعرها نقدا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الاستفصال دل ماذا يا جماعة؟ على جواز كل هذه الحالات. إذن هذه قاعدة مهمة فليحفظها طلاب العلم، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام أو وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم ماذا؟ في المقال. إذن فكما قلت يعني هذا دليل ثان يعني من السنة يدل على جواز ماذا؟ البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن. الدليل الثالث صورة بيع السلم تدل على جواز البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن. كيف ذلك؟ طيب احنا الآن بيع التقسيط هو أن تبيع قمحا إلى أجل مع زيادة في الثمن، أن تبيع قمحا إلى أجل مع زيادة ماذا؟ في الثمن. فمثلا يعني شخص عنده مثلا 8 قناطر قمح مثلا، إذا قلنا مثلا القنطار الواحد مثلا قيمته 1000 دينار، هذه أمثلة فقط يا جماعة، قنطار واحد قيمته 1000 دينار نقدا، يعني لو دفع صاحبها أو دفع المشتري يعني ثمن هذا القنطار من القمح نقدا لدفع 1000 دينار. طيب ولكن إذا بيع إلى أجل إلى 6 أشهر مثلا، قال ما تخلصش الآن، تخلص على 6 شهور، سيطالب ماذا؟ بزياد، سيطالب بزياد، فبدل 1000 دينار ممكن يدفع 1200 دينار. واضح؟ إذن احنا في المثال شحال ذكرنا؟ 8 قناطر ولا 10؟ 8. طيب إذن 8 قناطير من قمح لو دفع المشتري ثمنها نقدا سيدفع كم يا جماعة؟ 8000 دينار، 8000 دينار. ولكن إذا قسطت عليه، يعني لم يدفعها نقدا بل دفعها إلى أجل إلى 6 أشهر، 1200 ضرب 8، شحال المجموع يا جماعة؟ 9600 دينار، 9600 دينار. هذه هي صورة بيع التقسيط مع زيادة في الثمن، يعني 8 قناطر، يعني بدل ما يشريهم الإنسان ب8000 دينار لقى روحه يشريها بكم؟ ب9600 دينار، 9600 دينار. بيع السلم هي صورة معاكسة لهذه الصورة ولكنها منطبقة عليها تماما. بيع السلم ما هو يا جماعة؟ سيأتينا إن شاء الله، عنده باب خاص في بلوغ المرام، باب بيع السلم. بيع السلم هو بيع يقدم فيه الثمن ويؤخر ماذا؟ المثمن. الثمن عرفتوا وش هو الثمن يا جماعة؟ الثمن هو السعر، الثمن هو السعر، والمثمن هو السلعة. يعني في بيع السلم المال تدفع كاش نقدا، ولكن السلعة ما ترفدهاش في ذلك الوقت، وإنما تأخذها بعد أجل. يعني السلعة ما تديهاش الآن، تديها مثلا بعد 6 شهور. إذن في بيع السلم، في بيع السلم شخص مثلا أراد أن يشتري 10 قناطير من القمح، أراد أن يشتري 10 قناطير من القمح ببيع السلم، ببيع السلم ماذا يفعل؟ يدفع ثمنها الآن، ولكن لا يأخذ قمحه إلا بعد 6 أشهر، إلا بعد 6 أشهر. طيب الآن إذا كان سعر القمح نقدا كم يا جماعة؟ سعر القمح نقدا كم سعره يا جماعة؟ احنا قلنا 1000 دينار، 1000 دينار. ولكن في بيع السلم، في بيع السلم القمح وش يصرى له هنا يا جماعة؟ القمح في بيع السلم سينقص ثمنه، يعني بدل ما نمدلك 1000 دينار نمدلك قل، نمدلك قل من 1000 دينار. علاش؟ خطر لو كان نمدلك نفس السعر، نمدلك نفس السعر على أن أخذ قمحي بعد 6 أشهر، هذه المشتري ما تساعدوش، ما تساعدوش، يقول كان درهمي عندي، علاش ما نروحش نشري ب1000 دينار سلعة واجدة ونديها، نديها، علاش أنا نقدم دراهمي لمدة 6 أشهر والقمح لا يأتيني إلا بعد 6 أشهر؟ فالناس لا تفعل هذا، الناس لا تفعل هذا. إذن في بيع السلم ما الذي يحصل؟ يعني ثمن السلعة ينقص، ثمن السلعة ينقص، يعني الفلاح يعني عوض أن يبيعك قنطارا من القمح ب1000 دينار يبيعه لك ب800 دينار. يقول كان نبيع لك القمح ب800 دينار القنطار فقط، ولكن لا تأخذ قمحك الآن، لا تأخذ قمحك الآن، وإنما ستأخذه بعد 6 أشهر. هذا هو معنى بيع السلم، بيع السلم. ولذلك كما قال العلماء بيع السلم يستفيد فيه الطرفان، يعني يستفيد فيه الطرفان، يعني يستفيد منه البائع ويستفيد منه المشتري. البائع كيف يستفيد منه؟ عادة الذين يعني يفعلون يعني يتعاملون بهذه المعاملة هم الفلاحون، الفلاح يعني فلاح يزرع القمح. أحيانا الفلاح قد يكون في موسم زراعة القمح، ولكن زراعة القمح يا جماعة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مال، تحتاج إلى مال، يعني لازم يروح يشري الزريعة، لازم يحرث، لازم يسقي إلى آخره، والمال أحيانا ما يكونش واجد عنده، المال ما يكونش واجد عنده. إذن ماذا يفعل؟ يبيع بالسلم. هذا البيع يقال له بيع السلم، ويقال له أيضا بيع السلف بالفاء. إذن وش يدير الفلاح؟ يبيع بالسلم، قال إحنا القمح كي يوجد نبيعه ب1000 دينار، ولكن القمح ما هوش واجد وأنا محتاج الدراهم، وش ندير؟ بدل أن أبيع ب1000 أبيع ماذا؟ ب800، أبيع ماذا؟ ب800. الآن شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، المشتري في بيع السلم، المشتري في بيع السلم عنده كما قلنا عنده طلبية 10 قناطر، 10 قناطر اشتراها فقط ب800 دينار للقنطار. إذن 10 قناطر تاعو شحال تسقام يا جماعة؟ 10 قناطر تاعو شحال تسقام؟ 8000 دينار. 8000 دينار. طيب 8000 دينار عادة، 8000 دينار عادة ماذا يشتري بها الإنسان من القمح؟ يشتري بها غير 8 قناطر، صح ولا لا؟ يشتري بها 8 قناطير فقط، ولكن في بيع السلم نفس المبلغ سيشتري به 10 قناطير. واش ربح يا جماعة؟ ربح 2 قناطر. إذن بيع السلم واش فيه يا جماعة؟ فيه زيادة في المثمن مقابل الأجل، صح ولا لا؟ يعني بدل ما يدي 8 يدي 10، فيه زيادة في المثمن يعني في السلعة مقابل الأجل. وبيع السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، بيع السلم جائز، جائز باتفاق العلماء. طيب الآن وش هو الفرق بين بيع الله بين بيع التقسيط وبيع السلم؟ ما كان حتى فرق يا جماعة. في بيع السلم يزاد في المثمن، يزاد في المثمن مقابل الأجل، وفي بيع التقسيط نزيد في الثمن مقابل الأجل. فإذا كان الشارع يبيح الأخرى، لماذا يمنع؟ ما كان بيناتهم حتى فرق. إذا قيل بأن بيع التقسيط ربا، إذن بيع السلم راح يكون ربا أيضا. لو كان بيع التقسيط ربا لكان بيع السلم ربا. ونحن نجد في النصوص الشرعية وفي إجماع العلماء أن بيع السلم ماذا؟ بيع جائز بالاتفاق، بيع جائز ماذا؟ بالاتفاق، ولا فرق بينه كما قلنا وبين بيع التقسيط مع زيادة في الثمن مقابل الأجل. ولذلك كما قلت هذه من أدلة العلماء، من أدلة العلماء على جواز ماذا؟ على جواز بيع التقسيط بزيادة ماذا؟ في الثمن. إذن هذا الدليل كم يا جماعة؟ الثالث، صح، هو الرابع. احنا الدليل الأول هو الأصل، إذن عندنا الدليل الأول الأصل، عندنا الدليل الثاني هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الدليل الثالث هو قصة بريرة، الدليل الرابع هو يعني إلحاق أو قياس يعني هذا البيع على بيع ماذا؟ السلم. واضح. الدليل الذي بعد ذلك كما قلنا هو الاتفاق، الزيادة في الثمن مقابل الأجل جائزة باتفاق العلماء، ولم يخالف في ذلك في الحقيقة إلا الشيعة، الشيعة هم من خالفوا في هذه المسألة، وإلا فالعلماء متفقون على جواز ماذا؟ على جواز الزيادة في الثمن مقابل الأجل. ولذلك هذا الاتفاق نقله غير واحد من أهل العلم. يقول الإمام الخطابي رحمة الله عليه كما في كتابه معالم السنن، وهو يتكلم عن حديث نهى عن بيعتين في بيع، وهذا الحديث شرحناه في آخر مجلس، قلنا من السلف والعلماء من قال نهى عن بيعتين في بيعة، معناه أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة 10 نقدا و15 إلى شهر، هذه السلعة 10 دراهم مثلا نقدا و15 درهما إلى شهر. هذا مر معنا في شرح الحديث أنه ممنوع، ولكن متى يكون ممنوعا يا جماعة؟ إذا بقيت الصفقة على هذا الكلام المجمل. أنا الآن لما نقول لك هذه السلعة 1000 نقدا و1200 إلى أجل، وانت تقول لي قبلت، قبلت ماذا؟ قبلت ماذا؟ الآن هذا البيع فيه عرضان، أنا أعرض عليك شيئين. الشيء الأول أن تشتريه 1000 نقدا، هذا هو العرض الأول. العرض الثاني أن تشتريه 1200 إلى شهر إلى أجل، أنا عرضت عليك عرضين ثم أنت تقول لي قبلت. قبلت ماذا؟ ما قلت ليش أنا قبلت العرض الأول ولا ثاني، تقول فقط قبلت. فإذا بقي هذه الصفقة على هذا الإجمال نقول هذه الصفقة لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا. أولا لما فيها من الغرر وعدم استقرار البيع والثمن، عدم استقرار البيع والثمن، ولأن هذه الصفقة أيضا كما شرح ذلك الإمام مالك وهذا شرحناه قد تؤول أيضا إلى الربا، قد تؤول إلى الربا. إذن إذا بقيت الصفقة على هذا الإجمال نقول هذه صفقة ممنوعة شرعا، لا تجوز شرعا لما فيها من مخالفات شرعية. ولكن لو أن المشتري بت في أحد العرضين، يعني أنا تاجر نعرض نقول السلعة هذه تديها بألف نقدا ولا بألف ومئتين إلى شهر، إذا قال لي أنا أخذها بألف ومئتين وأعطيك الثمن بعد شهر نقول تصبح هذه الصفقة ماذا؟ جائزة. تصبح هذه الصفقة جائزة باتفاق العلماء. يقول الخطابي رحمه الله في بيان هذا المعنى قال فأما، إذن هذه الحالة الثانية اللي أنا أتكلم عليها الآن، قال فأما إذا باته، يعني قطع الكلام على إحدى الصفقتين، يقول وأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح، بيع صحيح. يقول فهو صحيح ثم قال لا خلف فيه، ما فيش خلاف بين العلماء. يعني إذا اختار المشتري يعني أحد العرضين واتفقا على أحد العرضين فهذا جائز باتفاق العلماء، حتى لو اختاروا العرض الذي فيه زيادة في الثمن مقابل الأجر، حتى لو اختاروا العرض الثاني فهو جائز باتفاق العلماء. ولهذا البغوي أيضا، إمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، يعني لما ذكر حديث نهى عن بيعتين في بيعة، لما ذكر حديث نهى عن بيعتين في بيعة وذكر تفسير بعض الأئمة له أن يقول البائع هي بعشرة نقدا وبخمسة عشر أو بعشرين إلى أجل أو إلى شهر، قال البغوي رحمه الله يعني تقريبا نفس كلام الخطابي، قال أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس قال فهو صحيح به، قال لا خلاف فيه، يعني لا خلاف يعني بين العلماء في جواز هذا البيع. إذن كما قلت يعني العلماء مختلفون على جواز هذا البيع، العلماء متفقون، العلماء متفقون على جواز هذا البيع، ولم يمنع من هذا البيع إلا الشيعة كما قلت وبعض المتأخرين، وكلام هؤلاء المتأخرين مردود طبعا، مردود أولا لأنه خلاف الأصل ولأنه خلاف الأدلة ولأنه أيضا خلاف الإجماع واتفاق العلماء. ولذلك بهذه المناسبة الشيخ الألباني رحمه الله بحث هذه المسألة في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس، في المجلد الخامس، يعني بحث هذه المسألة في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس، ويعني توسع في ذكر الأدلة على منع هذا البيع، توسع في ذكر الأدلة على يعني المنع من هذا البيع. ولكن طبعا يعني نقد كلام الشيخ في السلسلة الصحيحة يعني يدل على أن الشيخ رحمه الله في الحقيقة لم يأتي بشيء، لم يأتي بشيء أبدا يدل على المنع، وكل ما ذكره الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة فإنه ينتقد عليه. ولو كان عندنا متسع من الوقت يعني لتكلمنا في نقد كلام الشيخ رحمه الله بالتفصيل، ولكن يعني لا بأس ببعض الإشارات، يعني لا بأس ببعض الإشارات لتفهموا بأن أو بأنني يعني أتكلم يعني عن علم وأدلة ويقين، ليس يعني مجرد يعني كلام فضفاض يعني كما يقال. أولا الشيخ رحمه الله لما ذكر حكم بيع التقسيط، لما ذكر حكم بيع التقسيط مع زيادة في الثمن، لم يذكر من العلماء الذين قالوا بمنعه إلا اسم واحد فقط، قال الذين منعوا من بيع التقسيط بزيادة في الثمن هو من؟ ابن حزم رحمة الله عليه، يعني أسند هذا القول لابن حزم، قال ابن حزم هو من منع من البيع إلى أجل مع زيادة ماذا في الثمن، وإسناد هذا القول إلى ابن حزم هذا خطأ، هذا ما هو صحيح. ابن حزم رحمة الله عليه لم يقل بهذا القول، ولذلك من أراد الرجوع إلى كلام ابن حزم بالتفصيل عليه بالمجلد التاسع من كتابه المحلى. ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى في المجلد التاسع صفحة 15 إلى 16 تكلم عن حديث نهى عن بيعتين في بيعة، تكلم عن حديث نهى عن بيعتين في بيعة، وذكر بأن مما فسر به هذا الحديث، مما فسر به هذا الحديث أن يقول البائع للمشتري أبيعك كذا بعشر نقدا وبخمسة عشر إلى أجل، وقال بأن هذا البيع لا يجوز، يعني قال كل المعاني التي تدخل في هذا الحديث فهي غير جائزة، وهذا كلام حق كما قلنا احنا، يعني إذا بقى الكلام مجمل لم يعين، إذا بقي الكلام مجملا بين البائع والمشتري يعني لم يعين ولم يفصل هذا لا يجوز. أنا أقول لك أبيعك هذه السيارة 100 مليون كاش و 110 ملايين إلى شهر، وأنت تقول لي أنا قبلت، باش قبلت؟ قبلت بماذا؟ لابد أن تعين، أن تفصل، واضح؟ فإذا بقي الكلام يعني دون تعيين ودون تفصيل فهذا غير جائز، فهذا غير جائز. فهذا الذي منع منه ابن حزم رحمة الله عليه. ولكن ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى في مواطن أخرى يعني له كلام صريح، يعني له كلام صريح بأن البيع إلى أجل إذا كان بزيادة في الثمن على سعر النقد فهو جائز. ابن حزم رحمه الله صرح بهذا المعنى، ولهذا يعني يمكن أن أقرأ لكم يعني كلاما لابن حزم رحمه الله في المجلد التاسع صفحة 47 ينص فيه على هذا المعنى. يقول رحمه الله، تأمل، يقول ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة، وش معنى حالة يا جماعة؟ نقدا. قال أو إلى أجل مسمى، يعني هذا شخص كان عنده بضاعة، عنده مثلا جوال، عنده جوال باعه بثمن معين، نقول مثلا 2 ملايين سنتيم، كان عنده هاتف باعه بمليونين سنتيم، إما نقدا يعني كاش أو إلى أجل إلى شهر. ماذا يقول ابن حزم؟ يقول فله، يعني هذا البائع الذي باع هذا الهاتف، أنا الهاتف هذا زدته من عندي مثال باش تفهموا فقط، يقول فله يعني هذا التاجر هذا البائع يجوز له شرعا أن يبتاع، يبتاع بمعنى يشتري تلك السلع. إذن هذا الهاتف تاعي بعته الجنيد مثلا، جنيد اليوم هو عندنا ضيف، ربي يحفظه ومرحبا به، الهاتف هذا بعته الجنيد 2 ملايين سنتيم كاش أو إلى أجل كما قال ابن حزم. يقول ابن حزم يجوز لي بعد أن بعت هذا الهاتف من لجنيد يجوز لي أن أشتريه منه، نعود ننشره عليه، هذا يجوز. يقول فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه، كيفاش يشريها، كيفاش أشتريها؟ قال بثمن مثل الذي باعها به منه، قال أنا مثلا بعته له بزوج ملايين ومن بعد عاود شريته عليه بزوج ملايين بنفس الثمن، قال أو بأكثر منه، أو بأكثر منه، أنا بعت له بزوج ملايين هو مثلا يعاود يبيعه لي بزوج ملايين ونص أو بأكثر منه، قال وبأقل، يعني بعته له بزوج نعاود نشريه عليه مثلا 1,800,000. إذن كل هذه حالات، حالة ذكرها ابن حزم، قال حالا يعني أنا أشتري عليه حالا يعني نقدا أو إلى أجل مسمى، أو إلى أجل مسمى. الآن مثلا أنا جنيد بعت له الهاتف هذا مثلا بزوج ملايين، ها بزوج ملايين نقدا، زوج ملايين نقدا، ثم بدا لي أن أشتريه منه إلى أجل، رحت عنده قلت له يا جنيد الهاتف هذا تقدر تبيعه لي مثلا بزوج ملايين ونص ونخلصك على شهر؟ قال قبلت، قال قبلت. وأنا في هذه الحالة نكون زدت له شحال يا جماعة؟ زدت له 500,000 مقابل ماذا؟ مقابل الأجل. ماذا يقول ابن حزم رحمه الله؟ يقول كل ذلك حلال. البيع هذا حلال عند ابن حزم ولا ماشي حلال؟ حلال. قال كل ذلك حلال، لا كراهية في شيء منه. قال ما لم يكن، ولكن كاين شرط، قال ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنني منقولش الجنيد نبيع لك مثلا الهاتف هذا بزوج ملايين كاش على أن أشتريه منك بكذا إلى أجل. لماذا؟ لأنه إذا اقترن الآن البيع الأول بالثاني، إذا اقترن الآن البيع الأول بالثاني واشترط في العقد، يولي كأنه ماذا؟ بيعتان في بيع. ولكن إذا كان البيع الأول منفصل عن الثاني فلا حرج فيه، وهذا هو الذي يحصل في بيع التقسيط. في بيع التقسيط في الحقيقة ما عندنا إلا بيع واحد فقط، يعني أنا لما أقول لك أبيعك هذا الهاتف بكذا نقدا أو بكذا إلى أجل، أنت إذا اخترت العرض الثاني وتعاقدنا عليه فإننا لم نعقد إلا بيعا واحدا فقط، صح ولا لا؟ لم نعقد إلا بيعا واحدا، هذه ما هيش بيعتان في بيع حتى نقول، يعني هذه صورة تدخل في الحديث أبدا، يعني بيع التقسيط لا يدخل في حديث أبي هريرة بتاتا. لماذا؟ لأن بيع التقسيط هو بيعة واحدة فقط، ما فيهاش زوج بيعات أو أكثر، فيها بيعة واحدة فقط. ولكن العرض يختلف، أنا لما مثلا جي عندي الحانوت أنا أبيع الثياب، تقول لي مثلا أنا أريد ثوبا، أنا أخيرك، نقول لك كاين هذا القميص مثلا بألف دينار، وكاين هذا بألف وخمسمية، وكاين هذا بألفين، وكاين هذا بعشرة آلاف، ثم أنت تختار ثوبا واحدا وتشتريه. هذا بيع واحد ولا أكثر من بيعة يا جماعة؟ هذا بيع واحد، صح ولا لا؟ هذا بيع واحد. فنفس الشيء أنا إذا قلت لك هذا الهاتف هو بكذا نقدا وبكذا إلى أجل، وانت اخترت أحد العرضين، هذا بيع واحد، هذا بيع واحد. فهذه الصورة لا تدخل أبدا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. إذن البيعتان في بيعة يعني فسرت بتفسيرات عدة ذكرناها، فسرت بتفسيرات عدة ذكرناها في المجلس السابق. وقلنا في تفسير هذا الحديث بأنه كل بيعين يؤدي اجتماعهما إلى الوقوع في محظور فهو داخل في ما منعه هذا الحديث. كل بيعين يؤدي اجتماعهما إلى الوقوع في محظور شرعي فإنه يمنع هذان البيعان، يمنع هذان البيعان المجتمعان. هذا هو الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأشياء التي يعني أحببت أن أعقب عليها في كلام الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة، الشيخ رحمه الله يعني ذكر عدة أقوال للأئمة والسلف في تفسير حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. هؤلاء السلف ماذا قالوا؟ قالوا البيعتان في بيعة أن يقول التاجر للمشتري هذه السلعة بعشرة نقدا وبخمسة عشر إلى أجل. هؤلاء العلماء هكذا قالوا. ولكن كلامهم هذا هل هو صريح في منع الزيادة في الثمن مقابل الأجل؟ أبدا أبدا، الشيخ رحمه الله لم ينقل ولا حرفا واحدا يدل على الثاني، يدل على الثاني أنه وجد من السلف من قال لا يجوز أن يزاد في الثمن مقابل الأجل، ولا حرفا واحدا نقله الشيخ، وإنما نقل عن الأئمة أنهم قالوا نهى عن بيعتين في بيعة معناه أن يقول التاجر للمشتري هي بكذا نقدا وبكذا نسيئة، ولكن هؤلاء الأئمة هؤلاء السلف هؤلاء العلماء ماذا قصدوا بكلامهم هذا يا جماعة؟ قصدوا لو بقي العرض مجملا وقبل به المشتري وهو على إجماله دون تفصيله كما ذكرت، يعني البائع يقول له للمشتري بعتك كذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، والآخر يقول قبلت دون أن يحدد ودون أن يفصل، فهذا هو الذي منعه السلف. لماذا؟ لأن هذا البيع يولي فيه عدم استقرار، عدم استقرار في العقد في البيع، وعدم استقرار في الثمن، هذا الذي منعه السلف. ولذلك يعني سبحان الله الكثير من الأسماء، الكثير من الأسماء التي ذكرها شيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة الذين قالوا بأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيع هو أن يقول البائع بعتك كذا بكذا نقدا وبكذا نسيئة، هؤلاء نفس الأئمة أكثرهم نقل عنه بأنه قال لو اتفق الطرفان على أحد البيعين فهو جائز، لو اتفق الطرفان على أحد البيعين فهو جائز، يعني لو كان المشتري يقول له أنت عرضت علي عرضين وأنا قبلت بالعرض الثاني، نص هؤلاء على أنه جائز. ولذلك يعني لا بأس أنا أقرأ عليكم يعني شيئا من ذلك. طبعا من الأسماء التي يعني حشرها الشيخ الألباني رحمه الله في أقوال يعني السلف في منع بيع التقسيط الأوزاعي رحمة الله عليه، إمام أهل الشام في زمانه، مع أن الإمام الأوزاعي نفسه يروي عن عطاء هذا الأثر، فأقول روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الأوزاعي رحمة الله عليه عن عطاء، عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة في زمانه قال لا بأس، شوفوا لا بأس أن يقول هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، ولكن ماذا؟ قال عطاء ويذهب به على أحدهما، يعني ما يتفرقوش والحكاية تبقى مهملة، لا يعني لازم في المجلس خلاص يتفق. قال كيفاش راح تديه؟ تديه كاش ولا تديه ماذا؟ إلى أجل، ولا ما تديهش كامل؟ قال ويذهب به على أحدهما. إذن هذه فتوى عطاء التي نقلها الأوزاعي نفسه. روى ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث إمام أهل البصرة في زمانه، قال سألت الحكم، والحكم هو الحكم بن عتيبة، وحمادا وهو حماد بن أبي سليمان، وهذان فقيهان كبيران من فقهاء الكوفة، عن الرجل يشتري عن الرجل الشيء فيقول إن كان بنقد فبكذا وإن كان إلى أجل فبكذا، قال ماذا؟ قال لا بأس إذا انصرف على أحدهما، يعني إذا خير واحد من الزوج لا بأس فيهاش عرج، حتى لو كان الاحتمال الثاني الذي فيه زيادة في ثمن مقابل ماذا؟ الأجل. قال شعبة فذكرت ذلك لمغيرة فقال كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا، إبراهيم النخعي أيضا يعني فقيه أهل الكوفة في زمانه، قال كان لا يرى، كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا، ولكن بشرط، شوفوا، قال إذا تفرق على أحدهما، إذا تفرق على أحدهما. نفس الشيء سفيان الثوري سفيان الثوري رحمة الله عليه، وهي من الأسماء التي ذكرها شيخ الألباني يعني ليستدل به على المنع من الزيادة في الثمن مقابل الأجل، مع أن الثوري نفسه يعني نص على أنه إن بت في إحدى الصورتين فلا بأس. ماذا يقول سفيان الثوري؟ روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، قال: إذا قلت أبيعك بالنقد إلى كذا وبالنسيئة بكذا وكذا فذهب به المشتري فهو بالخيار في البيعين. هذه مسألة واحدة أخرى ما نتكلموش عليها. الذي يهمنا ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، ما لم يكن وقع بيع على أحدهما. وش معنى كلام سفيان الثوري؟ بمعنى أنه إن وقع بيع على أحدهما فلا بأس، هذا هو معنى كلام الثوري. طاووس بن كيسان طبعا هو عالم يماني، وجاء طبعا إلى مكة وتلقى العلم عن ابن عباس. روى عبد الرزاق في مصنفه بأسانيد صحيحة عن الزهري وعن طاووس بن كيسان وعن سعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا بأس بأن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين، فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس، فلا بأس. هكذا أفتى سعيد بن المسيب وهو إمام وفقيه المدينة في زمانه، وطاووس بن كيسان، والزهري أيضا الإمام المعروف المشهور. إذن عندنا الزهري وسعيد من أشهر فقهاء المدينة، وطاووس بن كيسان من أشهر فقهاء مكة، ونفس الشيء عطاء الذي نقلنا عنه قبل ذلك، يعني من أشهر فقهاء ماذا؟ مكة. وطبعا الفقه في ذلك الزمان يعني في زمان التابعين الفقه وين كان يدور يا جماعة؟ كان يعني في ثلاثة أماكن، كان في المدينة وكان في مكة وكان أين؟ في الكوفة، وكان في الكوفة. وهؤلاء يعني فقهاء الكوفة والمدينة ومكة يفتون ماذا؟ بجواز هذا البيع، البيع الذي يكون فيه زيادة في الثمن مقابل الأجل. الإمام الترمذي رحمه الله في سننه يعني لما علق على حديث أبي هريرة نهى عن بيعتين في بيعة، ماذا قال؟ يقول الترمذي رحمه الله لما ذكر حديث أبي هريرة قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، قال: ولا يفارقه، تأمل، ولا يفارقه على أحد البيعين. قال الترمذي: فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كان العقد، هو قال العقدة يعني العقد، إذا كانت العقدة على أحدهما. إذن الترمذي رحمه الله نقل يعني تفسير السلف لهذا الحديث الذين قالوا أن يقول البائع بعتك بكذا نقدا وبكذا نسيئة، ولكن الترمذي رحمه الله فسر هذا القول. ما معنى هذا القول؟ إذا لم يفصل في مجلس العقد بين ماذا؟ إذا لم يفصل يعني بين العرضين، ولكن لو يعني بت وفصل بين العرضين واختار المتعاقدان أحدهما فلا شيء في ذلك عند السلف. أيضا وهذا يعني أجعله قبل أن أختم، عبد الرحمن عبد الخالق من الأشياء التي استدل بها يعني في بحثه يعني أثر عن ابن عباس، رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا استقمت بنقد، إذا استقمت يعني ساومت، يعني ساومت البضاعة، إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا إنما ذلك وارق بوارق، إنما ذلك وارق بوارق. طبعا عبد الرحمن عبد الخالق فسر هذا الأثر عن ابن عباس بأنه منع من الزيادة في الثمن مقابل الأجل، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما مدار كلام ابن عباس رضي الله عنهما كما قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هو ما يعرف بمسألة التورق. مسألة التورق ما هي؟ مسألة التورق يا جماعة، شخص يكون بحاجة إلى مال، شخص يكون بحاجة إلى مال، حب مثلا يداوي، مثلا حب يداوي مثلا 30 مليون، 40 مليون، لم يكن عنده هذا المال، لم يكن عنده هذا المال، ولم يجد مثلا من يقرضه هذا المال، ماذا فعل؟ راح شرى مثلا كروسة قديمة، شرى مثلا كروسة قديمة، شراها مثلا ب50 مليون، شراها مثلا ب50 مليون، وهو لم يشتريها يعني بنية ماذا؟ بنية أن يكسبها وأن ينتفع بها، لا، هو كان مقصوده بالشراء هذا هو المال. وجد شرى مثلا سيارة ب50 مليون وراح باعها مثلا في السوق ب40، إذن هو اشترى وباع ليس من أجل البضاعة، السلعة ما كانش تهمه، وإنما كان الذي يهمه ماذا؟ كان يهمه ماذا؟ الوارق، النقد. ولهذا ابن عباس يقول ماذا؟ قال إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس، قال وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا. وهو طبعا يعني هذا الإنسان كي يروح يشريها كي يروح يشري السيارة يشتريها ماذا؟ يشتريها إلى أجل، ما عندوش دراهم باش يخلص، هو كي يشريها ب50 مليون ما يقولش المولاه نخلصك تظن ما عندوش دراهم، إذا يشتري سيارة ب50 مليون يقول المولاه نخلصك بعد 6 شهور مثلا، ثم يروح للسوق يبيعها ب40، يبيعها ب40، هو هذيك ال40 مليون يسحقها يسلك بها أحواله، ومن على 6 شهور كما يقول لك ربي يصلح الأمور ويقدر وماذا يعني يخلص ماذا التاجر الأول. إذن هذا الذي يعني كريهه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني مسألة ماذا؟ التورق. الإنسان يعني يبيع ويشري، يعني يشتري إلى أجل ويبيع نقدا من أجل ماذا؟ الحصول على المال، من أجل الحصول على المال. فهذا ما كرهه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لماذا الإنسان بهذا الفعل قد يورط في نفسه في ديون لا قبل له بها. انت دوك هذيك ال40 مليون راك شديتها وفريت حوالك، بصح ال50 مليون اللي راهم يسالوها لك الناس يعني ممكن تورط نفسك ولا تتمكن من قضاء ماذا؟ من قضاء هذا الدين. قبل الختام، هناك فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يعني صريحة في جواز ماذا؟ الزيادة في الثمن مقابل الأجل. سئل رحمه الله، هذا في الفتاوى المجلد 29 صفحة 496، سئل عن امرأة تشتري قماشا بثمن حال، تشتري قماشا ماذا؟ نقدا، وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل. تبيعه، شريت مثلا حاجة ب90 تبيعها بكم يا جماعة؟ 120، تزيد عليه الثلث، ولكن تبيع ماذا؟ إلى أجل. قال وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم، فهل هذا ربا؟ سئل شيخ الإسلام فأجاب قال إذا كان المشتري يشتريها لينتفع بها. علاش هو الآن يذكر القيد هذا؟ باش يخرج على مسألة ماذا؟ التورق. قال إذا كان المشتري يعني ليشري إلى أجل يشتريها لينتفع بها أو يتجر بها، لا يشتريها ليبيعها ويأخذ ثمنها لحاجته إليه، قال فلا بأس بذلك. سئل أيضا عن رجل عنده فرس اشتراه 180 درهما، فطلبه منه إنسان 300 درهم إلى مدة 3 شهور، فهل يحل ذلك؟ قال في جواب هذا السؤال، قال إن كان الذي يشتريه ينتفع به أو يتجر به فلا بأس ببيعه إلى أجل، لكن المحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد، لا يزيد عليه لأجل ضرورته. سئل أيضا عن شخص عنده صنف دفع له فيه رجل 2100 بالوزن، ودفع له آخر 2700 إلى أجل معلوم أثناء الحول. قال في الجواب: إن كان الذي يشتريها إلى أجل يشتريها ليتجر فيها أو ينتفع بها، جاز للبائع أن يبيعها إن شاء بالنقد وإن شاء إلى أجل. قال رحمه الله في موضع آخر، قال: فإن الأجل، هذه قاعدة عند التجار، قال: فإن الأجل يأخذ قسطا من الثمن. فإن الأجل يعني عند التجار يأخذ قسطا من الثمن. الأجل ما هوش باطل يا جماعة. كاش تاجر يقول لك تخلصني على عام بسعر الكاش، التجار لا يفعلون هذا، يفعل هذا المحسنون، يفعل هذا المحسنون، والمحسن بإمكانه مدلك باطل ما تخلص كامل، ماشي إشكال، ولكن نتكلم عن التجارة والتجار. إذن عند التجار الثمن قال شيخ الإسلام: فإن الأجل يأخذ قسطا من الثمن. أختم فقط يعني بهذه الكلمات: بيع التقسيط إلى أجل مع زيادة في الثمن إذن جائز، يعني خلاصة هذا الكلام أنه جائز باتفاق العلماء، ولكن يجب أن نعلم بأن جواز هذا البيع يكون بشروط. الناس يسألون كثير، يقولك بيع التقسيط يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، بيع التقسيط جائز بشروط. الشرط الأول: أن تكون الأقساط معلومة وأن تكون المدة معلومة. إذن كتبي حاجة بالتقسيط لابد أن تكون المدة معلومة. قال مثلا وقتاش تخلصني؟ قال على عام. طيب في كل شهر شحال تمدلي؟ قال كذا. إذن لابد أن تكون المدة معلومة وأن تكون الأقساط ماذا؟ معلومة. هذا شرط، هذا شرط. الشرط الثاني: أن لا يزاد في الثمن بسبب التأخير. الآن مثلا أنا وياك تبايعنا، بعت لي سيارة بالتقسيط، بعت لي سيارة بالتقسيط، قال مثلا كل شهر نمد لك 10 ملايين لمدة مثلا 10 شهور نكمل لك 100 مليون. طيب خلاص تبايعنا واتفقنا على المدة والأقساط وكل شيء، وأنا بديت نخلص فيك، خلصتك مثلا 2 3 شهور، ثم الشهر الرابع مثلا ما تيسرليش باش نمد لك 10 ملايين تاعك، أنا كان من عندي مدخول معين مثلا ثم انقطع. فلا يجوز، لا يجوز أن يقول البائع للمشتري: ما دام أنك أخرتني في دفع قسط هذا الشهر إذن أزيد عليك نسبة معينة. هذا حرام. لماذا؟ لأنه يولي ربا، لأنه الآن الذي بيني وبينك هو دين، ترك سلي 100 مليون، هذا دين ولا ماشي دين؟ الآن في الدين لو تأخرت في سداده فزدت علي، قالني سلك 100 مليون وفرض تمدها لي على عام، أراك أخرتني إذن تمد لي 105 مثلا، هذا لا يجوز، هذا هو صريح الربا، هذا ما هوش بيع، هذا ربا، لأنه زيادة في الدين، زيادة في الدين بسبب ماذا؟ التأخير. وهذا هو ربا الجاهلية. أصحاب الجاهلية وش كانوا يديروا؟ يقول لك إما تدفع الآن، إما تدفع الآن أو تؤجل وتزيد، يعني نأجلك نأخرك صح تزيد، هذا هو ربا الجاهلية. الشرط الثالث، الشرط الثالث يا جماعة: إذا أعسر المشتري فيجب على البائع أن ينظره. الآن هذا الإنسان اللي شرع لك سيارة 100 مليون يعني كانت أموره ميسرة وتجارته ماشية إلى آخره، ولكن في بعض الأحيان يعني قد يدخل هذا المشتري في حالة إعسار، يعني يصبح ماذا؟ معسرا، يعني ما عندوش درهم باش يخلصك، خلاص الله غالب، ممكن حتى هذه السيارة اللي شراها عليك راه ما مثلا دوهاله ولا باعها باش سد الديون، هي يعني أشد ماذا؟ استعجالا، وبالتالي يصبح هذا المشتري في حالة إعصار معسر، ففي هذه الحالة يجب عليك أيها التاجر أن تصبر عليه وأن تنظره، كما قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. يعني تصبر عليه، تنتظر عليه حتى يتيسر حاله ويعطيك ماذا؟ المال الذي يعني تطالبه به. هذا شرط. وكان عندنا الشرط الرابع: ألا تخلو، أو عفوا أن تخلو المعاملة من مخالفات شرعية. وأنا أقصد خاصة يعني بيع التقسيط الذي يتعامل به البنوك. يعني كثير من البنوك تقول لك أنا بيع لك سيارة بالتقسيط، تقول لك أنا أيا بيع لك سيارة بالتقسيط، فيأتي الناس يسألون، يقول لي يجوز لي نشري سيارة مثلا على البنك بالتقسيط، فأقول المعاملة التي وقفت عليها أنا شخصيا من هذه البنوك أنها مخالفة للشرع. يعني هذه البنوك يعني تتعامل هذه المعاملة بعدة مخالفات شرعية، فأحيانا يبيع عليك البنك ما ليس عنده، يبيع لك سيارة ما يملكهاش أصلا، وقبل أن يشتري يبيعك أولا. يعني هو قبل ما يروح يشتري سيارة من الوكالة من لاميزون يبيع حالك أولا، يبيع حالك باش يروح يشتري، وهذا لا يجوز شرعا. المهم يعني الشرط الرابع: ألا تكون هذه المعاملة تتضمن مخالفة من المخالفات الشرعية. إذن هذه هي يعني شروط جواز بيع التقسيط. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.